إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك على حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك. اجتمعنا محبة في الله، اجتمعنا لأجل الله، اجتمعنا إرضاء لله، اجتمعنا لنذكر الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمعنا في هذه الليلة المباركة في هذا اللقاء الجميل، كلنا يبحث عن السعادة. اجتمعنا في هذا اللقاء الجميل لنتحدث عن السعادة. التقينا في هذا المكان الطيب المبارك، ترك الكثير منا أشغاله وهجر أعماله وأتى ليجتمع بإخوانه في هذا المكان. أعظم جائزة نحصل عليها أيها الإخوة ليست جوائز الدنيا، فجوائز الدنيا تذهب وتأتي، ولكن نحن نريد جائزة أخرى، أن نجتمع مثل هذا الاجتماع لكن في يوم غير هذا اليوم وفي مكان غير هذا المكان. فأسأل المولى جل في علاه أن كما جمعنا وإياكم على هذا الفرش أن يجمعنا جميعا تحت العرش، أن يجمعنا جميعا تحت ظل العرش. وأسأل الله عز وجل كما ألف بين قلوبنا هنا أن يجعلنا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. أحبتي الكرام، آمل وأرجو وأتمنى أن نستمع بقلوبنا، أن نلقي بأسماعنا لما يقال. أرجو ألا أسمع صوتا مزعجا وأن تهدأ الأصوات لنسمع كلام الله. احترامنا لله، تقديرنا لله، تعظيمنا لله، أننا إذا سمعنا كلام الله أنصتنا، وإذا سمعنا الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام صلينا، وإذا سمعنا الموعظة انتفعنا. يقول المولى جل في علاه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المؤمن هو الذي يتذكر ويتعظ. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. السعادة مطلب لكل إنسان، فهل أنت أخي الكريم بحثت عن السعادة؟ هل أنت أخي الكريم فكرت في السعادة؟ هل أنت أخي الكريم تريد أن تعيش سعيدا؟ ما معنى أن تعيش سعيدا؟ ظن بعض الناس أن السعادة توجد في الأموال، فكسبوا أموالا طائلة لكن قلوبهم مليئة بالخوف، مليئة بالرعب، لا يأمنون على أنفسهم، يخاف من ذهاب ماله، يخاف أن يموت ويفقد هذه الثروة، يخشى أن يتقاتل أبناؤه على هذا المال. إذن هو لم يحقق السعادة. ظن بعض الناس أن السعادة في الحب، في العشق، في أن يتعرف على النساء الكاسيات العاريات. هام فترة من حياته رأى الشقاء، وجد الغم والهم والاكتئاب، وجد الضيق، إذن لم يجد السعادة. بحث عنها أناس في الشهرة فلم يجدوا السعادة، وجدوا قلقا واضطرابا. بحث عنها أناس في الرياضة، لعبوا، سهروا، تعبوا، جمعوا أموالا منها شهرة، لكن القلوب بقيت خاوية. إذن أين توجد السعادة أيها الإخوة؟ أين توجد السعادة وإن كان الإنسان لا يملك شيئا من الدنيا؟ أين توجد السعادة وإن كان الإنسان قليل مال؟ وإن كان الإنسان يعيش في بيت من الطين أو يعيش في معيشة قليلة الجاه والمال والمنصب، هل هو يجد السعادة؟ هل نظن أن السعادة في نغمة موسيقى؟ هل نظن أن السعادة في اتباع الهوى؟ هل نظن أن السعادة في البعد عن المولى؟ هل نظن أن السعادة في اجتماع بالأصحاب؟ هل نظن أن السعادة في ارتياد الملاعب والملاهي؟ كل هذه الأمور أيها الإخوة أوهام، وكل من سعى في هذا الطريق يريد السعادة فلن يجد السعادة. كل من سعى في هذا الطريق يريد السعادة فلن يجد السعادة. السعادة أن تعيش مرتاح البال، منشرح الصدر، هادئ القلب. السعادة لما تضع جبهتك على الأرض تصلي لله تشعر بأمان، تشعر أن هذا القلب فيه اطمئنان، تشعر بالفخر، تشعر بالعز، تشعر بالأمان، تشعر بالقرب من الرحمن. السعادة عندما تضع رأسك على الفراش لا تتذكر إلا لقاء الله، كل هموم الدنيا ليست في قلبك ولا تفكر في غدك إلا بمقدار ما تعمل عملا صالحا يقربك إلى الله. السعادة أن تكون بارا بوالديك، واصلا لأرحامك، محبا لأقاربك. السعادة أن يكون قلبك سليما من الغل والحقد والحسد والشحناء والبغضاء. السعادة أن تجد راحة عندما تذكر الله واطمئنانا عندما تقرأ القرآن. إذا كنت تشعر بهذه الأمور فاعلم أنك وجدت السعادة. والذي لا يشعر بهذه الأمور أيها الإخوة يعلم أنه لن يجد السعادة. الأمر الأول، السبب الأول لأن نجد السعادة أيها الإخوة، أن نؤمن بالله حقا. إذا أردنا السعادة فلنؤمن بالله حقا، أن نكون مؤمنين بالله صدقا. إذا كنت مؤمنا بالله حقا وسمعت اسم الله يوجل قلبك، ترتعد فرائصك، يعظم الله عز وجل في نفسك. إذا كنت تؤمن بالله عز وجل تبادر إلى طاعته، تسابق إلى مرضاته، تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله. إذا كنت تحب الله عز وجل حقا تتلو كتابه، تتبع أمره، توالي لأجله، تغضب لأجله. إذا كنت تحب الله عز وجل حقا عندما تسمع الموعظة يحضر قلبك. الله عز وجل يصف المؤمنين، وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الإيمان بالله عز وجل يا جماعة معناه أن نراقب الله فيما نفعل، أن نراقب الله فيما نقول، أن نراقب حركاتنا، سكناتنا، أن نراقب كل أعمالنا، لأننا نعلم أن الله عز وجل هو الذي أمرنا، هو الذي نهانا، هو الذي اصطفانا جعلنا مسلمين. دعا النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام، فأتى أناس وأحجم آخرون. أتى أبو بكر الصديق ليكون أول من أسلم من هذه الأمة، وتلاه الصحابة الكرام. جاء بلال بن رباح من الحبشة يقول الصلاة خير من النوم، وجاء سلمان الفارسي من أرض فارس يقول أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. جاء صهيب من أرض الروم يقول لبيك اللهم لبيك. هؤلاء الذين آمنوا بالله سابقوا إلى رضوان الله. ما هي العاقبة؟ أما بلال فقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال، ما أرجى عمل عندك، فإني سمعت ليلة البارحة دفن عليك أمامي في الجنة. قال: يا رسول الله، ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ما كتب لي أن أصلي. وأما صهيب فقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. أنزل الله تعالى فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أما سلمان الفارسي فجاء يقول: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. قال الله عز وجل: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضع يده على سلمان: لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من هؤلاء. ويضع يده على سلمان الفارسي. إن الإيمان بالله عز وجل يقتضي منا أحبتي الكرام أن نخاف الله، أن نراقب الله. أنت أخي الكريم اسأل نفسك سؤال: لماذا خلقك الله؟ كلكم تعرفون الإجابة يا جماعة، الصغير قبل الكبير. لماذا خلقنا الله؟ كلكم ستقولون: خلقنا الله للعبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طيب هل نحن نعبد الله؟ الله جعل لك عينين، وجعل لك قدمين، وجعل لك أذنين، جعل فيك روح، جعل لك قوة. ما في إنسان إلا ويعصي الله بنعم الله. أين العبادة؟ هل رأيت أعمى ينظر إلى الحرام؟ هل رأيت أصم يسمع الحرام؟ هل رأيت مشلول القدمين يسعى إلى الحرام؟ لأجل هذا احذر أخي الكريم، احذر أن تعصي الله عز وجل. الله سيسألك يوم القيامة: لماذا عصيتني يا عبدي؟ لو أن أحد الناس ينظر إليك وأنت تعصي الله ما عصيت الله. لو حتى رآك طفل صغير تخاف وأنت تعصي الله. الله سيسألك يوم القيامة وأنت حافي القدم، وأنت حافي القدم عاري الجسم شاخص البصر، ويسألك: لماذا عصيتني يا عبدي؟ ألم أنعم عليك؟ ألم أجعل لك سمع؟ ألم أجعل لك بصر؟ ألم أجعل لك قوة؟ ألم أرزقك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أقويك؟ من أعطاك هذه القوة؟ أجعلتني أهون الناظرين إليك؟ إذن احذر أخي الكريم أن تعصي الله عز وجل. أتريد أن تلقى الله يوم القيامة وأنت عاص له؟ لو أن إنسان من الناس قابلك وقال: يا فلان أنت تكلمت في، أنت اغتبتني، أنت قلت في كذا وكذا، تخجل لو قال لك هذا إنسان من الناس. ولله المثل الأعلى. الله يوم القيامة يسألك: لماذا تبارزني بالمعصية؟ لماذا تستمع الغناء وتركت كلامي؟ لماذا تقرأ الجرائد والمجلات وتتابع النت والقنوات ولا تقرأ كلامي؟ لماذا استخففت بأمري؟ لماذا تجاهرني بالمعصية؟ ما رأيك لو قبضك الله وأنت على معصية؟ أما تخجل من الله؟ أما تخاف من الله؟ ثم هو يناديك: يا ابن آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم، يا عاصي، يا مذنب، يا مخطئ في حق الله. بعض الناس يظن أنه غير واجب عليه أن يتوب إلى الله، أن غير واجب عليه أن يستغفر الله، أن غير واجب عليه أن يندم على فعله. الله خلقك لأجله. لماذا تأكل الحرام؟ لماذا تكذب؟ لماذا تغش وأنت تعلم أن عليك ملائكة تسجل كل شيء؟ أنت تعصي الله في الليل أو في النهار والله يقول يا عبادي إنكم تذنبون، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا ابن آدم الله يناديك، الله يعلم حالك، الله ينظر إليك وأنت تعصيه وتخاف من الخلق، والله عز وجل يناديك يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ أما نخجل من الله ونحن نعصيه ونستخفي عن الناس؟ استمع لكلام الله، والله تبارك وتعالى يقرر هذه الحقيقة. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يخفون عن الناس، يخفون أنفسهم عن الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إذن لماذا نختفي عن الناس ونبارز الله بالمعصية؟ علينا أن نتوب أيها الإخوة. الله عز وجل ينادينا جميعا، هذا السبب الثاني للسعادة بعد الإيمان والعمل الصالح. الأول الإيمان والعمل الصالح يا جماعة، المسابقة لتلاوة القرآن، المسابقة إلى بيوت الله، المسابقة لفعل الخير، أن نسابق إلى المساجد، أن نكف أسماعنا عن الحرام، أن نكف أبصارنا عن الحرام، أن نكف جوارحنا عن طاعة عن معصية الرحمن، أن نكف جوارحنا عن معصية الرحمن. سبحان من يعفو ونهفو دائما ولم يزل مهما هفى العبد عفا، يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطأ. ومع هذا تجد الواحد منا يعصي الله ولا يندم، يبارز الله بالخطايا وكأن الله ما يراه، يقع في الذنوب والآثام. كم فينا من عاقل لوالديه، كم فينا من قاطع لأرحامه، كم فينا من آكل لحرام، كم فينا من يعاكس نساء المسلمين، كم فينا من يدبر المكائد لإخوانه المسلمين، كم فينا من ظالم أخذ حقوق الناس، كم فينا من مذنب، كم فينا من عاصي؟ لماذا لا نعود إلى الله ونستغفره؟ غدا غدا سيجمعنا، سيوقفنا حفاة الأقدام عراة الأجسام شاخص الأبصار. ماذا عسانا أن نقول لله؟ ماذا عسانا أن نجيب الله؟ أو ما علمت يا عبدي أني أراك؟ أو ما علمت يا عبدي أني مطلع عليك؟ أو ما علمت يا عبدي وأنت تعصيني وأنا أستر عيون الناس عنك وأنا أطعمك وأنا أسقيك؟ والله وتالله وبالله لو كلنا أطعنا الله ما زدنا في ملكه شيئا، والله وتالله وبالله لو كلنا عصينا الله ما نقصنا من ملك الله شيئا. يقول جل وعلا يا عبادي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيا بعيدا عن المساجد ما عرف الصلاة، ويا عاقا لوالديه، ويا قاطعا لأرحامه، يا معاكسا نساء المسلمين، يا واقعا فيما يغضب رب العالمين، عد إلى الله وتب إليه الآن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلينا إخوتي الكرام أن نصلح ما بيننا وبين الله. من الذي جمعنا في هذا المكان؟ من الذي حركنا على أقدامنا؟ من فتح أعيننا؟ من فتح أسماعنا؟ من قادنا إلى رضاه؟ من أتى بنا لنسمع كلامه في هذا المكان؟ الله جل في علاه فقط يريد منك أن تتوب إليه، والله يريد أن يتوب عليكم. فعلينا أن نتوب إلى الله وأن نستمع لندائه جل في علاه. يا أيها الذين آمنوا، والخطاب للمؤمنين جميعا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اغفر لنا، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا نفس توبي قبل أن لا تستطيع أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا، ما بالنا نتعامى عن مصائرنا، ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا. فلنتب أحبتي الكرام من هذه الليلة. لا تظن أخي الكريم أن التوبة ليست واجبة عليك، بل التوبة واجبة عليك، واجبة علينا جميعا أن نتوب من جميع الذنوب والآثام إذا أردنا أن نحيا حياة سعيدة. توبة صادقة تمحو الذنوب والآثام، توبة تشعر من قلبك أنك تنطرح بين يدي الله، أن هذا القلب أبغض الذنوب والآثام، أحب الطاعة ورضوان العلام. تشعر من قلبك بتوبة صادقة تقودك إلى رضوان الله عز وجل. اغسل بدموع التوبة الصادقة الذنوب التي مرت والآثام التي مرت، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. دع ما فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبته وأنت لاهن تلعب، والليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيها تعد وتحسب. أيضا علينا توبة أخرى أخوتي الكرام، هي التوبة من عدم التوبة. توبة أخرى هي التوبة من عدم التوبة. ولنعلم جميعا أحبتي أن التوبة من التفريط في الطاعات وترك الخيرات أعظم من التوبة من البعد عن الذنوب والآثام. وحتى نحقق هذا الشرط للسعادة يجب أن نحقق شروط التوبة حتى تتحقق فينا التوبة. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، فإن كان معصية فتقلع عن المعصية، وإن كان ترك طاعة فتبادر إلى فعل الطاعة. الشرط الثاني أن تندم على ما فعلت من الذنوب والآثام. الشرط الثالث أن تعزم على ألا تعود إلى الذنوب والآثام. الشرط الرابع أن تتوب إلى الله مخلصا، لا لأجل أن تحفظ مالك أو يكون لك جاه عند الناس أو يعرف الناس أنك تبت. هذه توبة الكذابين، تتوب لأجل رب العالمين، لأن الله تعالى قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الشرط الخامس رد الحقوق إلى أصحابها، فإن كنت أخذت مال أحد فترد ماله إليه، وإن كان قد مات فترد ماله إلى ورثته، وإن كنت لا تعرفه أو لا تعرف مكانه أو سرقت منه في زمن سابق أو أخذت شيئا من حقه، فيجب عليك أن تعيد هذا المال فتتصدق به بنيته، فإنه يرد إليه ويصل إليه. إياك وظلم الناس. الظلم الذي عشعش في قلوب كثير من الناس، فيجب عليك أن ترد الحقوق إلى أصحابها، إن كان بغيبة أو نميمة. فإن كان قد علم الرجل بذلك وجب عليك أن تذهب إليه وتستسمح منه، وإن كنت تعلم أنه لن يسامحك فتذكره في المجالس التي اغتبته فيها وتثني عليه وتدعو له وتكثر من الدعاء له لعل الله أن يغفر لك ما سلف. وإن كنت ضربت ظهره فيقتص منك بضرب ظهرك، وإن كنت ضربت رأسه فيقتص منك بضرب رأسك. واعلموا أخوتي الكرام أن ظلم العباد من الدواوين التي لا يترك الله منها شيئا يوم القيامة. بعض الناس يظلم الآخرين، يأخذ حقوقهم أو يأخذ أشبارا من أرضهم أو يتعدى على أموالهم، فليعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، يعني بيمين كذب، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، ولو كان عود سواك. اتقوا الله، لا تظلمون العمال. العامل يشتغل عند الواحد منا ويماطل في إعطائه حقه الشهر والشهرين والثلاثة وأكثر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعطي الأجير أجره، متى يا جماعة؟ قبل أن يجف عرقه. كلنا نحفظ الحديث، لكن من منا الصادق الذي يعطي الناس حقهم؟ من منا الصادق الذي يتعامل خوفا من الله مع البشر؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما آمن إيمانا حقيقيا بالله عز وجل أراد أن يضرب خادما له، فلما اقترب عمر وقد وقف مغضبا لمعاقبته قال الرجل: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول. فوقف أمير المؤمنين يسمع ماذا يقول الله. قال: ماذا يقول؟ قال: يقول: والكاظمين الغيظ. فقال أمير المؤمنين وقد قام مغضبا، لأن الله تعالى يقول: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني في قمة الغضب تسامح. فقال عمر وهو الصادق رضي الله عنه: كظمت غيظي، لأجل أنه سمع آية. ثم قال الرجل: والعافين عن الناس. قال عمر: عفوت عنك. قال الرجل: والله يحب المحسنين. قال عمر: اذهب فأنت حر لوجه الله. انظر للوقاف عند حدود الله، للذين يخافون الله. سنقف أحبتي الكرام بين يدي الله عز وجل شاخصة أبصارنا، عارية أجسادنا، حافية أقدامنا، ليسألنا الله عن كل شيء. فيقول الخاسرون في ذاك اليوم: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من ماذا يا جماعة؟ من خير من خير محضرة، وما عملت من سوء ماذا تفعل فيه؟ تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. كل إنسان ما يريد يرى خطاياه ولا يريد يرى ذنوبه، لكن الله سيقررك بأعمالك. أنت الذي عملتها، أنت الذي لم تتب، أنت الذي لم تستغفر. فمن الآن أخي الكريم قبل أن تأتي الفضائح، من الآن قبل أن تفضح على رؤوس الأشهاد، من الآن تب إلى الله، رد الحقوق إلى الناس، عد إلى ربك، خف الله عز وجل قبل أن تقف في هذا اليوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا تذكرت هذا اليوم عرفت موقف عمر بن عبد العزيز رحمه الله عندما استلم الخلافة، مكث 2 سنة و4 أشهر لم يغتسل من جنابه، لم يتفرغ إلا للأعمال التي تقربه عند الله، حتى زوجته قال لها لا حاجة لي إليك، إن شئت أن تذهبي إلى أهلك فافعلي، وإن شئت أن تبقي معي ولا حاجة لي إليك فافعلي، فقد أتاني ما يشغلني. فبقيت معه رحمها الله. السبب أنه يوما من الأيام أراد أن يعاقب خادما له، فلما جاء لعقابه قال له خادم يا أمير المؤمنين تذكر ليلة صبحها يوم القيامة، تذكر ليلة صبحها يوم القيامة. فتذكروا إخوتي الكرام هذه الليلة التي صبحها يوم القيامة، حتى نبر آباءنا وأمهاتنا ونحسن إلى أقاربنا وأرحامنا ونصلح ما بيننا وبين الله ونعطي الناس حقوقهم. الخادمة قد تشتغل عند بعض الناس شهر وشهرين وثلاثة ويماطل في حقها، هذا إذا ما تعدى عليها أو ما هضمها حقها أو ما وجد أو ما آذاها أبناؤه أو أقاربه. قرأت قصة خادمة قبل أيام، كانت تخدم عند امرأة، وهذه المرأة اكتشفت تقريبا بعد 2 أسبوع أن هذه الخادمة إذا دخلت إلى دورة المياه أكرمكم الله تتأخر، فأخذت تراقبها لماذا تتأخر في دورة المياه، وكانت تظن صاحبة البيت أنها ربما تعمل لها عمل أو تعمل لها سحرا، فأخذت تسألها لماذا تتأخرين إذا دخلت إلى الحمام، وهذه الخادمة لا تجيب. فألحت عليها بعد ما يقارب 20 يوم من وجودها معها تخدمها، تقول لها لماذا إذا دخلت الحمام تتأخرين، فتقول الخادمة أنا إذا دخلت الحمام أعصر ثدي فأخرج ما فيه من الحليب. قالت لما؟ قالت لأنني وضعت في خلال 5 أيام جاءني هذا العرض أن أكون خادمة في السعودية، فتركت رضيعي وأتيت لأكسب شيئا من المال أطعم به أهلي، فتركت الصغير هناك وهذا الحليب الموجود في ثدي أفرغه هنا لأنني ما أستطيع أن أرضع أحدا. فبكت هذه المرأة وصرفت لها مصروف 2 سنين وسفرتها على حسابها وقالت اذهبي وأرضعي طفلك هناك قالت اذهبي إلى أهلك وأرضعي طفلك وعودي إن شئت إلينا بعد 2 سنين وهذا المال جاءك صدقة. والعجيب أن هذه المرأة كانت تعاني, صاحبة البيت كانت تعاني من مرض السرطان, فأعطت هذه المرأة هذه الصدقة مبلغها كاملا وعادت إلى بلادها لتقوم على إرضاع طفلها. ذهبت هذه المرأة صاحبة البيت تكشف عن مرضها فلم يجد الأطباء فيها شيئا, وعملوا الفحوصات مرة أخرى ولم يجدوا فيها شيئا, فقد شفاها الحي القيوم. فتقول هي: تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقات, فلعل الله عز وجل شفاني بصدقتي لهذه المرأة. هذا السبب الثاني للسعادة أيها الإخوة. الأول الإيمان بالله والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فالله عز وجل يوعد ووعده الحق, فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. السبب الثاني أن نتوب توبة صادقة إلى الله عز وجل. السبب الثالث أيها الإخوة أن نحقق بر الوالدين, أن نقوم على بر والدينا وعلى الإحسان إليهما. ومهما عملت أخي الكريم لوالديك فلن تجزيهما حقهما. أبوك وأمك لهما عليك فضل عظيم, ومهما عملت فلن تستطيع أن تؤدي حقهما, ولكن عليك بالإحسان والله يحب المحسنين. أبوك كم تعب عليك وكم أنفق وكم أرهق نفسه, لا ينام الليل يسهر لأجلك ويشقى ويتعب لأجلك ويبني البيت لأجلك ويجمع المال لأجلك ويسعى في زواجك. كل هذه الأعمال يريد فقط منك دعوة صادقة. حتى لو كان ميتا تحت أطباق الثرى ينتظر منك أن تتصدق عنه بصدقة, أو ترفع أكفك إلى الله بدعوة, أو تتبرع له بمعروف, وهذا الثواب يصل إليه في قبره. روى الحاكم وغيره أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, أبي يأخذ أموالي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ائتني بأبيك. فذهب الرجل يأتي بأبيه, وقبل أن يصل جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله, إذا جاء الرجل فسأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذنه. فأتى الرجل فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: لماذا تأخذ مال ولدك؟ قال: يا رسول الله, ما يزال الله تعالى يزيدنا بك يقينا, إنني لا أخذ مال ابني إلا لأصرفه, إما علي وعلى أمه أو على خالاته وعماته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعنا من هذا وأخبرني بشيء قلته في نفسك ما سمعته أذنك. اسمع ماذا قال لابنه. يقول: غذوتك مولودا وعلتك يافعا, تعل بما يجري عليك وتنهل. غذوتك مولودا وعلتك يافعا, تعل بما يجري عليك وتنهل. إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا شاكيا أتململ. كأني أنا الملدوغ دونك بالذي لدغت به دوني فعيناي تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل, جعلت جزائي غلظة وفظاظة, كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل للابن أنت ومالك لأبيك. أما الأم أيها الإخوة فمهما عمل الإنسان فلن يقوم بحقها. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لها ثلاثة حقوق وللأب حقا واحدا. أتاه رجل فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وأختم بهذه القصة لأن الإخوة يقولون الوقت أوشك على الانتهاء ولعلي أطلت عليكم. هذه القصة أيها الإخوة ليست من نسج الخيال، ذكرها الشيخ علي بن عبد الخالق القرني حفظه الله، أخبره بها من شاهدها. يقول كان هناك شاب متزوج معه ولد وأخذ أمه وأسكنها معه في البيت، أخذ أمه في البيت لأجل أن تقوم على شؤون ولده. فذهب في ليلة العيد في شهر رمضان في سنة من السنوات إلى السوق وأخذ زوجته وأمه وابنه، فترك أمه وابنه في السيارة ونزل بزوجته إلى محل الذهب ليشتري لها ذهبا. فالابن أتعب الأم في السيارة وأزعجها، فأخذت بيده ونزلت وراء أبيه وأمه لعله أن يهدأ فيسكت عنها. فلما دخلت المحل وجدت الزوج يشتري ذهبا لامرأته، فمدت الأم يدها على خاتم، الخاتم هذا يساوي 100 ريال، واشترى لزوجته 20,000 ريال. والمصيبة لما أتى يحاسب حاسب 20,000 ريال، فقال صاحب المحل بقي شيء من المبلغ. قال كم بقي؟ قال بقي 100 ريال. قال أين هي؟ قال مع المرأة التي معها الطفل. فالتفت إلى أمه ثم نزع الخاتم من يدها ثم قال ما بقي إلا العجائز يلبسون الطفل. أقول إخوتي الكرام انتزع الخاتم من يدها ثم قال ما بقي إلا العجائز يلبسون ذهب. أمام الناس وأمام صاحب المحل وما خاف الله في أمه التي حملت 9 أشهر، حملته كرها ووضعته كرها، بل أتت إلى بيته لتخدمه وزوجته وولده كأنما طعنها بخنجر في جوفها. أخذت الطفل وذهبت إلى السيارة، قالت زوجته لماذا فعلت هذا مع أمك؟ إذا أردنا أن نذهب إلى السوق من يقوم على شؤون الولد؟ فأخذ الخاتم وأتى إلى أمه في السيارة ثم دفع الخاتم إليها. أتدرون ماذا قالت؟ قالت: يا بني، أنا ما أريد أن ألبس ذهب، لكنني أردت أن أفرح في يوم العيد كما يفرح غيري، ولكنك قتلت فرحتي في قلبي، ووالله ما ألبس ذهبا ما حييت. هذا العقوق أيها الإخوة عاقبته وخيمة. فالله الله في بر آبائنا وأمهاتنا. فلنتب أحبتي الكرام إذا أردنا السعادة، ولنعد إلى الله، لأن السعادة بيد الله، هو الذي يملكها وهو الذي يعطيها من يشاء. إذا كنا نشعر بلذة للإيمان، ولذة للصلاة، ولذة لتلاوة القرآن، ولذة لطاعة الرحمن، ولذة لمجالس الذكر، فلنعلم أننا سعداء. وإذا كنا لا نجد هذا في أنفسنا فلنكبر على أنفسنا أربعا، ولنرجع لنتوب إلى الله عز وجل. لأن الإيمان يا إخوتي الكرام له حلاوة، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذا كنا لا نشعر بلذة الإيمان فعلينا أن نصلح ما بيننا وبين الله، علينا أن ننكسر وأن نذل لله. نحن المذنبون ونحن الخطاؤون، لكن الله غفور رحيم، يحب منا أن نعود إليه ويرضى منا باليسير. فالله الله أحبتي الكرام، الله الله، لا نخرج من هذا المكان إلا وقد تبنا حقا إلى الله. ماذا نخسر إذا قابلنا الله بتوبة؟ لكن ماذا سنكسب إذا لقينا الله وقد تلطخنا من معصيته؟ ماذا نكسب إذا لقينا الله ونحن لم نتب إليه؟ ماذا نكسب إذا قابلنا الله ونحن نجاهر بالمعصية؟ يا شارب الدخان، يا واقع في المخدرات، يا مستمع الغناء، أما تخاف الله؟ أما تتقي الله؟ أتريد أن تلقى الله عز وجل برائحة الدخان المنتنة؟ أتريد أن تلقى الله عز وجل بسماع الغناء البذيء؟ أتريد أن تلقى الله عز وجل مجرما شاربا ساكرا خامرا؟ فلنعد إلى الله ولنطهر أنفسنا بتوبة صادقة لا تجعل من الذنوب شيئا. لنتب أيها الأحبة، أدعو نفسي وإياكم أن نكون صادقين، وأن نرفع كف الضراعة إلى الله، وأن نقول: تبنا إليك يا رب فتب علينا واغفر ذنوبنا. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور قبورنا وقبور المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر زلاتنا وتجاوز عن خطايانا وارفع درجاتنا. اللهم تب علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام ألا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اهدي ضال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين والمسلمات. اللهم تب علينا يا رب الأرض والسماوات. اللهم اجعل هذا اللقاء مباركا. اللهم اجعل هذا اللقاء الخير لقاء نجتمع بسببه في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوض محمد عليه الصلاة والسلام، وأسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أحبتي الكرام، اعذروني على الإطالة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يتوب علينا وعليكم وأن يغفر لنا جميعا. ونلتقي بإذن الله في لقاءات قادمة. جزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والاستماع. وأطلب منكم أيها الإخوة ألا تنسونا من دعواتكم وأن تدعوا للإخوة الذين كانوا سببا في هذه الاجتماعات، للإخوة المجتهدين القائمين على هذه المخيمات، القائمين على المكتب التعاوني، الذين يسهرون ليلهم ويقضون نهارهم ويقطعون جزءا من وقتهم لأرضائكم، للدعوة إلى ربكم، لأجل أن تجتمعوا في هذه اللقاءات المباركة. فلا تنسوهم من دعواتكم الصادقة، أن يغفر الله ذنوبهم ويصلح أحوالهم ويستر عوراتهم ويجمعنا بالجميع في جنات النعيم. والله أحكم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.